أيها السادة، بقيت لنا مع سهرة الليلة لحظات ننتقل فيها مرة أخرى إلى الغناء، ونلتقي في هذه المرة مع الفنانة نجاة الصغيرة التي تقدم لنا الجزء الأخير من هذا الحفل الساهر الذي تقدمه لكم الإذاعة، احتفالا بعيد النصر، عيد 23 ديسمبر. في ختام حفل الليلة نقدم نجمة كبيرة وبرضو لسه بنقول عليها نجاة الصغيرة. هتغني أغنية من تأليف أنور عبد الله، ألحان عبد الوهاب، بحبه.

وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه هي الأغنية الجديدة التي قدمتها لكم نجاة الصغيرة في سهرة الليلة، أغنية أه بحبه من كلمات أنور عبد الله وتلحين الم